رزقنا ولا تحرمنا. ومتفاوتون في قربهم من الله عز وجل، ومتفاوتون في تكثير زياراتهم إياه، في زياراتهم للرحمن سبحانه وتعالى، ليس كلهم على درجة واحدة، متفاوتون. بل منهم من إيش؟ من يدخل على الله سبحانه وتعالى متى شاء وبدون إذن، يدخل في أي وقت على الله سبحانه وتعالى. هذه كلها حديث صحيحة صريحة، بل أكثرات الصحيحين، ثم عند البخاري وإما عند مسلم، ومنها هو عند الشيخين. ومتفاوتون في تكثير زياراتهم إياه، ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد. حديث هذا يوم المزيد، ما هو يوم المزيد؟ يوم يذهبون لرؤية من؟ المولى سبحانه وتعالى. والحديث في الصحيح، منهم من يجلس، منهم من تنصب له منابر من نور يجلس عليها، ومنهم ما هو دون ذلك دون ذلك دون ذلك، إلى من يجلس على كثبان المسك. من التفاوت، منهم من تنصب له منابر يجلس يرى في الرحمن سبحانه وتعالى، ومنهم ما أقل أقل أقل إلى أن تنتهي بأقلهم درجة، الذي يجلس في يوم المزيد لرؤية الناس على كثبان المسك، على كثبان المسك. إلا أن من فضل الله ورحمته، لأن الجنة ليس فيها تنغيص، لا يشعر أحدهم بأي شيء، لا يشعر أحدهم بعلو درجة أصحابي عليه، وإنما ماذا يرى؟ أنه أكثر أهل الجنة نعيمة من فضله سبحانه. لماذا يا إخوة؟ لأن الجنة ليس فيها تنغيص وليس فيها تكبير. فلو العبد شعر أن إخوانه أعلى منه، هذا ينغص إيش؟ ينغص عليه، يقول لي ماذا سبقوني في الجنة. لا، في الجنة يشعر العبد أنه ليس هناك من هو أعلى منه، على التحقيق هم أعلى منه، ولكن من فضل الله ورحمته لا يشعر بهذا. لذلك قال لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها شيء، لا يبغون عنها حولا. قال ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد، ومتفاوتون تفاوتا لا يعلم إلا الله عز وجل. هذا الذي جاء به الحديث، ولكن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. متفاوتون في كل هذه الأمور. هذا التفاوت بسبب أي شيء؟ كلهم من أهل الجنة، إذا لماذا تفاوتوا؟ هل الله عز وجل يظلمهم؟ حاشا كلهم، ربك الظلام العبد. لماذا فضل هذا على ذاك؟ لماذا؟ بالإيمان والتوحيد، التفاضل بالإيمان والتوحيد. كما أن أهل النار تفاوتوا وتفاضلوا في مقدار العذاب، وفي مقدار لبسهم في النار، وفي مقدار خروجهم منها، تفاضلوا وتفاوتوا بسبب التوحيد والإيمان الذي في قلوبهم. كذلك أهل الجنة يتفاضلون ويتفاوتون في مقدار نعيمهم المقيم، كذلك بنفس السبب الذي هو الإيمان والتوحيد، بتفاضلهم وتفاوتهم في الإيمان والتوحيد. فهذه جملة، وهذه الحديث كثيرة جدا، الحديث التي تحدث عن أهل النار من المؤمنين كثيرة جدا، وكذلك الحديث التي تحدث عن نعيم أهل الجنة وأنهم متفاضلون متفاوتون فيها كذلك كثيرة جدا. فهذه كلها جملة يسيرة من النصوص النبوية الصحيحة الصريحة، إما بدلالة المنطوق وإما بدلالة المفهوم، كلها تثبت لنا أن الناس، أن المؤمنين في إيمانهم ليسوا على درجة سواء، وإنما هم متفاضلون متفاوتون في الإيمان، وأنهم على مراتب من هذا الإيمان. ومن ثم فأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة بدلالة هذه النصوص النبوية يزيد وينقص، يزيد وينقص. وهذا هو محل درس اليوم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. في فصل جديد من فصول حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة تحت عنوان الإيمان يزيد وينقص. اعتقاد وعمل. أحمد في كتاب السنة في المجلد الأول صفحة 314. كذلك روي عن أبي الدرداء نحو هذا المعنى بصيغة أخرى، وهي ما ذكره الإمام. قال حدثنا يزيد حدثنا جرير ابن عثمان قال سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا. الإمام أحمد إيش يقول؟ حدثنا يزيد حدثنا جرير ابن عثمان قال سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن لماذا بل أظن سنين أظن في نشأ في قمة الصلاح، وهذه من الغفلة التي ابتلى بها العبد والتي يبتلي عبدي تعالى. وما نقص حوية ابن العز في كتابه محتج به صفحة 343. صحابي آخر ورد عنه هذا المعنى بصورة كذلك صحيحة، وهو ما رواه إسماعيل ابن عياش أيضا عن صفوان ابن عمرو عن عبد الله ابن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والجميع يعرف من هو أبو هريرة. قال أبو هريرة يقول قال الإيمان يزيد وينقص. الإيمان إيش؟ يزيد وينقص. وهذا الأثر عن أبي هريرة منقوص، كذلك خرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة في المجلد الأول صفحة 314. أثر آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم قال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا. ماذا يقول؟ هلموا نزداد إيمانا. إذن عمر رضي الله تعالى يثبت أن الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ إذا أثبت الزيادة بالمقابل يثبت النقصان. يقول هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. كيف يزداد الإيمان؟ بأي شيء هنا؟ بالذكر. هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. كذلك هذا الأثر ذكره شارح الطحوية محتجا به صفحة 343. أثر آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال الإيمان، كذلك هذا أثر نفيس، قال الإيمان يبدأ لمضة في القلب، نقطة واحدة، الإيمان يبدأ لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة، اتسعت هذه النقطة. يرى روى ذلك عثمان بن عبد الله عن عمرو بن هند الجملي عن علي. كذلك أثر آخر عن ابن سعود رضي الله تعالى عنه وهو ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شريك، حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول في دعاء، سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول في دعاء اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. الشاهد منه قوله إيش؟ اللهم زدنا إيمانا، زدنا إيمانا أي أن ابن مسعود يثبت أن الإيمان يزيد وينقص، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقا. كذلك هذا الأثر ذكره ابن أبي العز في شرح الطحوية صفحة 343. وروى سفيان الثوري الإمام الشهير عن جامع بن شداد عن الأسود ابن هلال قال كان معاذ بن جبل أصحابي المعروف، كان معاذ بن جبل يقول للرجل من أصحابه اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا ايش؟ نؤمن ساعة. هذا الأثر ذكره كذلك ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان برقم 105 ورقم 107، كذلك ذكره أخرجه أبو عبيد في كتابه الإيمان برقم 20، وذكره البخاري محتجا به في صحيحه تعليقا. الإمام البخاري ذكر هذا الأثر المنقوف عن معاذ في تعليقاته في كتاب الإيمان محتجا به، وصححه الشيخ الألباني. كذلك ذكره شارح الطحاوية محتجا به على زيادة الإمام ونقصانه صفحة 343. كذلك أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة في المجلد الأول في موضعين صفحة 368 وصفحة 379. الإمام البخاري لما ذكر هذا الأثر الموقوف عن معاذ ترجم له بقوله بني الإسلام على خمس، قول النبي عليه السلام بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل يزيد وينقص، يزيد وينقص. ثم احتج البخاري رحمه الله بأثر معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ايش؟ ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. كما في الفتح في المجلد الأول صفحة 45. نعم. كذلك هذا المعنى مروي عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فيما رواه أبو اليمان قال حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول، كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة. معاذ كان إيش يقول؟ فأو أثر معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. عبد الله بن رواحة كما في هذه الرواية كان يقول الرجل من أصحابه قم بنا نؤمن ساعة، والجميع يدور حول معنى واحد. وهذا الأثر كذلك عن عبد الله بن رواحة أشار إليه شارح الطحاوية صفحة 343. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لأثر معاذ، نحن قلنا أن الإمام البخاري ذكر أثر معاذ يجلس بنا نؤمن ساعة، واحتج به على أن الإيمان يزيد وينقص في أول كتاب من صحيحه وكتاب الإيمان في أول باب من أبواب كتاب الإيمان. يقول الحافظ في شرحه لقول معاذ رضي الله تعالى يجلس بنا نؤمن ساعة كما في المجلد الأول من فتح الباري صفحة 48، قال وفي رواية كان معاذ ابن جبل يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا نؤمن ساعة، يقول للرجل من إخواني اجلس بنا نؤمن ساعة فيجلساني فيذكران الله تعالى ويحمداني. كيف ما هي زيادة الإيمان المطلوبة هنا؟ بأي شيء؟ بالذكر. قال فيجلساني فيذكران الله تعالى ويحمداني. ثم قال ابن حجر قال ووجه الدلالة منه ظاهرة. ما وجه الدلالة من هذا الأثر على أن الإيمان يزيد وينقص؟ اسمع لفقه ابن حجر رحمه الله. قال ووجه الدلالة منه من هذا الأثر ظاهرة، لأنه لا يحمل على أصل الإيمان. عندما يقول للرجل من أصحابه اجلس بنا وهو صحابي، الثاني كذلك يحمل أنه صحابي. عندما يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، أي اجلس بنا حتى نبدأ الآن في الدخول في الإيمان. نحن ذكرنا الإيمان على كم مرتبة؟ على مراتب. أصل الإيمان الإيمان الواجب، الإيمان المستحب. الصحابة عندما يجلسون معاذ بن جبل وغيره ويقولون اجلسوا بنا نؤمن ساعة، صحيح؟ هل المراد اجلسوا بنا حتى نحقق أصل الإيمان؟ هم ليسوا محققين لأصل الإيمان، عياذا بالله. هم صحابة كرام شهد الله لهم من فوق 7 سماوات، فكيف قال انهم ان يجلسوا حتى يحققوا اصل الايمان؟ مفهوم وجه الدلالة وانما يجلسوا حتى يرتقوا من اصل الايمان الى الايمان الواجب، بل الى الايمان عن شيء، بل الايمان المستحب، لان الذكر من الفرائض ام من النوافل. فهم يجلسوا حتى يصلوا الى مرتبة الايمان المستحب، اي حتى يزدادوا ايمانا على ايمانهم. قال ووجه الدلالة منه، هذه نقطة لطيفة انتبه اليها، قال وجه الدلالة منه ظاهرة، لانه لا يحمل على اصل الايمان. لا يحمل قول معاذ وقول عبد الله بن رواحة اجلس بنا نؤمن ساعة على تحقيق اصل الايمان، حاشا لله، فهم صحابة كرام. قال لانه لا يحمل على اصل الايمان. وانظر هذا المصطلح استخدمه من؟ استخدمه الحافظ ابن حجر، هو كذلك دلالة على ان الايمان على مراتب، اصل الايمان الايمان الواجب، الايمان المستحب. قال لانه لا يحمل على اصل الايمان لكونه كان مؤمنا. معاذ بن جبل كان مؤمن، صحابة كرام مشهود له. قال لكونه كان مؤمنا، واي مؤمن؟ ابن حجر ايش يقول؟ يشير الى علو منزلة معاذ رضي الله عنه، يقول واي مؤمن، يعني رجل شهد له من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام ومناقبه، والاثر ورد فيها كثيرة. وانما يحمل الكلام لابن حجر، قال وانما يحمل على ارادة انه يزداد ايمانا بذكر الله تعالى، هذا هو الشاهد. وانما يحمل على اي شيء؟ على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله تعالى. وإما تحقيق أصل الإيمان فإلى الحمد، الصحابة حققوها، وإنما حققوا الإيمان الواجب، بل حققوا الإيمان المستحب، بل تنافسوا في مرتبة الإيمان المستحب. قالوا إنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله تعالى. كذلك من الصحابة الكرام الذي ورد عنهم هذا المعنى عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم. قال شيخ الإسلام وصح عن عمار بن ياسر، أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان. الشاهد منه قوله إيش؟ استكمل الإيمان، لأن الإيمان على مراتب، منهم من يكمل هذا الإيمان ومنهم من دونه أو أكثر أو أقل. قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقطار، وبذل السلام للعالم. الإنصاف من نفسه، وهذه العجيزة النادرة، الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقطار، وبذل السلام للعالم. وهذا الأثر عن عمار رضي الله تعالى عنه كذلك ذكره ابن أبي العز محتجا به في شرح الطحاوية صفحة 343، وأخرجه الإمام أحمد في كتاب الإيمان، وأخرجه كذلك البغوي في شرح السنة، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان برقم 131 بإسناد صحيح موقوف عن عمار رضي الله تعالى عنه، وأورده البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان محتجا به على أن الإيمان يزيد وينقص. أورده البخاري معلقا مجزوما به، عن عمار رضي الله تعالى عنه كما في الفتح في المجلد الأول صفحة 82. قال الحافظ في شرحه لأثر عمار هذا كما في المجلد الأول صفحة 83 بعد أن ضعف رفعه. هناك بعض أهل العلم رفع هذا الأثر إلى من؟ إلى النبي عندما نقول رفعها إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقول أوقفها أي على من؟ على الصحابة. بعض أهل العلم رفع هذا الأثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع ضعيف، والمرفوع ضعيف، وإنما الثابت هو أي شيء؟ هو الموقوف، إنما الثابت وقفه عن عمار رضي الله تعالى عنه. إلا أن الحافظ له لفتة لطيفة، له لفتة لطيفة. اسمع ماذا قال بعد أن ضعف رفعه من ناحية الإسنادية، من ناحية السنة الحديثية ضعف المرفوع، ثم قال إلا أن مثله، انتبه هنا، انتبه هنا فائدة لطيفة، انظر الأثر ماذا يقول فيه عمار رضي الله عنه، يقول ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. هذا الموضوع، هذا الموضوع، الحديث عن الإيمان يزيد وينقص، الأمور المتعلقة بأصول الدين، هل هذه الأمور تقال بالرأي أم لابد من الوقوف فيها على النص؟ ما رأيكم؟ لابد من الوقوف. هذه الأمور أمور إيش؟ اجتهادية أم توقيفية؟ توقيفية، صحيح؟ والصحابة الكرام المعروف عنهم أنهم كانوا يقفون على النقير والقطمير في الفروع، فكيف بمسائل الأصول؟ فكيف بمسائل الأصول؟ وهذا الذي يلمح إليه الحافظ رحمه الله، فيقول إلا أن مثله بعد أن ضعف المرفوع، قال المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، ماذا قال؟ إلا أن مثله، مثل هذا كلام لا يقال بالرأي، لا يقال بأي شيء، وخاصة من من؟ من الصحابة، ما عدا العلم وحملة الرسالة، إلا أن مثله لا يقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع، هذه فائدة لطيفة، فهو في أي شيء؟ في حكم المرفوع. طب هذا الكلام، هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ينطبق فقط على أثر عمار هذا أم ينطبق على أثر التي مرت معنا؟ ينطبق على جميع الأثر التي مرت معنا. لماذا؟ لأنها لا تقال من قبل الرأي، وخاصة الصحابة الكرام، حاشا وكلا أن يتكلموا في مسألة من أصول الدين، بل من أصل أصول من محض آرائهم، وهم من أبعد الناس عن ذلك كما هو معلوم في نظامه. قال إلا أن مثله، مثل هذا الكلام لا يقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع. ثم قال وقد رويناه مرفوعا من وجه آخر عن عمار، أخرجه الطبراني في الكبير، في معجمه الكبير. قال وفي إسناده ضعف، وله شواهد أخرى بينتها في تعليق التعليق. فالحافظ أفادنا فائدة مهمة جدا جدا. ثم عاد الحافظ بعد أن شرح وجه كون هذه الثلاث من مستكملات الإيمان، الإنفاق، الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم، بعد أن شرحها وقال أنها بالفعل تؤدي إلى استكمال الإيمان، قال وهذا التقرير، أي بيان أن هذه الصفات والخصال من مكملات الإيمان، قال وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعا، رغم أنها ضعفه من ناحية إيش؟ الإسناد، إلا من ناحية المعنى. قال وهذا التقرير، الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم، قال وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعا. لماذا؟ قال لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم، والله أعلم، لأن الكلام كلام لا يقوله إلا من أوتي جوامع الكلم. قال وهذا التقرير، أي إثبات أن هذه الثلاث من مكملات الإيمان، يقوي أن يكون الحديث مرفوعا، لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم، والله أعلم. فهذه فائدة نفيسة ولطيفة من الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم، كذلك صحابي آخر ورد عنه هذا المعنى، وهو ما أخرجه أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة في المجلد الأول في الصفحة 369، وعاد وذكره في المجلد الأول كذلك صفحة 379، عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، عن جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله، واسمع لهذا الأثر الموقوف، كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فكنا فتيانا حزورة، والحزور هو الصبي الفطن الكيس، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. يخبر ليس فقط عن نفسه، وإنما عن من؟ عن جملة من الصحابة. كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فكنا فتيانا حزورة، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فازددنا به إيمانا. ماذا قال؟ فازددنا به إيمانا. يثبت لفظ الزيادة ليس عن نفسه فقط، وإنما عن جملة من الصحابة. وهذا الأثر مروي بنفس الألفاظ تقريبا عن صحابي آخر جليل من أشد الصحابة اتباعا للسنة، وجميع الصحابة متبعين لسنته عليه الصلاة، هو عبد الله ابن عمر، كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 225. قال محقق السنة لعبد الله بن أحمد، قال إسناده حسن، عن اثر جندب ابن عبد الله قال اسناده شيء اسناده حسن فهو مما يحتج به. كذلك اخرج عبد الله ابن الامام احمد في كتاب السنة في المجلد الاول صفحة 370 عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال الوضوء نصف الايمان. الشاهد منه قوله ايش؟ نصف الايمان. اذا الايمان ايش؟ يتجزأ ويزيد وينقص كما ذكرنا بالامس. وكذلك اخرج عن عبد الله بن مسعود في المجلد الاول صفحة 374 الصبر نصف الايمان. الصبر نصف الايمان. قال واليقين الايمان كله. اذا الايمان فيه نصف وفيه كل. اذا الايمان يزيد وينقص كما هو ظاهر. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصبر نصف الايمان واليقين الايمان كله. واليقين الايمان كله. وهذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكره محتجا به الامام البخاري في صحيحه. الا انه اقتصر وانتبه لهذه اللطيفة كذلك. الا الامام البخاري اقتصر على الشطر الاخير من اثر ابن مسعود. الاثر كامل ايش؟ الصبر نصف الايمان واليقين الايمان كله. هذا الاثر كامل صحيح. الامام البخاري في صحيحه اقتصر في الاحتجاج على الشطر الثاني على قول مسعود واليقين الايمان ايش كله وما ذكر الشطر الاول كما اشار اليه الحافظ كما هو في فتح الباري في المجلد الاول صفحة 45. قال الحافظ واسمع لهذه اللطيفة. قال ابن حجر في فتح الباري المجلد الاول الصفحة 8 والابن قرأ جرى المصنف لماذا الامام البخاري لماذا حذف الشطر الاول الصبر نصف الايمان وذكر الشطر الثاني ما علمه بالاثر وذكر الشطر ايش الثاني واليقين الايمان كله ولم يذكر الصبر نصف الايمان. يقول الحافظ جرى المصنف اي البخاري على عادته في الاقتصار على ما يدل بالإشارة وحذف ما يدل بالصراحة. الإمام البخاري فقيه وأودع فقهه في تراجمه ولذلك العلماء لهم كلام طويل منهم من أفرد هذا الباب فقط بالتصنيف هو الحديث عن فقه البخاري في التراجم في العناوين التي يضعها في الأبواب ولهم كلام كثير جدا في هذا الباب. المهم أنه رحمه الله له مسلك تميز به بين أقراني بز به أقرانه وهو أنه النص سواء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام الصحابة أو حتى من كلام التابعين والأئمة إذا كان فيه ما يدل على المراد بأسلوب صريح وما يدل على المراد بأسلوب فيه إشارة لدينا عبارة ولدينا إشارة. العبارة صريحة في المراد صحيح والإشارة تحتاج إلى قدر من الاستنباط. الإمام البخاري يأخذ الذي يحتاج إلى قدر من الاستنباط وأعمال الذهن ويترك الأمر الصريح. في قول المسعود هنا الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله أيهما أصرح في الدلالة على الزيادة والنقصان؟ نصف الإيمان. قالوا نصف صحيح لأنه أثبت له التباعد صحيح أثبت له الزيادة إلا أن البخاري رحمه الله لدقة فهمه اقتصر على قوله واليقين الإيمان كله ويستدل بلفظ كله على أنه يتباعد وإيش ويزداد أنه يكمل وينقص عن الكمال بلفظ كله صحيح إلا أنه ترك الأصرح واستدل بالأقل صراحة. قال جرى المصنف على عادته في الاقتصار على ما يدل بالإشارة وحذف ما يدل بالصراحة. قال إذ لفظ النصف الذي حذفه البخاري صريح في التجزئة صريح في أي شيء أيهما أصرح اليقين كله أم نصف الإيمان؟ نصف صحيح كما شرنا إليها من قبل. وكما قلنا لكم أن الإمام البخاري ذكر هذا الأثر وعنون له بقوله قول وفعل ويزيد وينقص قول وفعل ويزيد وينقص. كذلك أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة في المجلد الأول صفحة 378 عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال واسمع لهذا الأثر قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال محققه إسناده حسن. انظر في هذا الحديث انظر لهذا الأثر الموقوف عن عمر. قال لو وزن كلمة الوزن تثبت لنا الزيادة والنقصان أم لا؟ هي وحدها تثبت لنا الزيادة والنقصان هذه أولى. ثانية تثبت لنا أن هذه الزيادة وأن هذا النقصان حقيقي أم ليس بحقيقي؟ حقيقي صحيح. الوزن يستخدم مع ليش؟ الأمور الحقيقية. والصحابة من أعلم الناس بلغة العرب. ثم قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض، انظر هنا، أنا لمن يتفاضل أم أن أهله في سواء كما يقول المرجاة؟ لو أن الإيمان يتفاضل كيف يرجح إيمان أبي بكر على إيمان الناس؟ مفروض أن الجميع يعيش في درجة واحدة، فهذا إثبات لأن الإيمان يتفاضل، وإذا تفاضل فهو من ثم يزيده وينقص، فهو من ثم يزيده وينقص. كذلك هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه أخرجه الحافظ الحكمي في معارج القبول محتجا به على أن الإيمان يتفاضل كما في المجلد الثاني صفحة 282. وأخرج البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان كما في الفتح في المجلد الأول صفحة 109 تعليقا مجزوما به، أخرج أثرا معلقا مجزوما به عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة، واسمع لهذا الأثر لأنه عن جملة من الصحابة بلغوا في هذه الرواية 30 صحابيا. عن كم؟ عن 30 صحابية. عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كم؟ 30 بالإضافة إلى ما ذكرناه، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وهذه وقفة واحدة، كلهم إيش؟ يخاف النفاق على نفسه، أصحاب النبي، ومنهم من المشهود له قطعا بالجنة. قال ما منهم أحد، وهذا الشاهد، هذا الشاهد، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال هذا التبعي، قال ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هذا رد على من؟ على المرجع الذين يقولون أن الإيمان إيش؟ لا يتفاضل، وأن الناس جميعا فيه سواء، وأن إيمان جبريل وإيمان ميكائيل وإيمان محمد عليه الصلاة والسلام وإيمان سائر الأنبياء والمرسلين كإيمان أحد الناس، بل كإيمان الحجاج بن يوسف، ابن يوسف كما صرح به بعضهم، أو كإيمان غيره من العصاة والمذنبين. قال الشاهد منه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، وهؤلاء الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، فكيف بأحد الناس وكيف بأحد المؤمنين؟ وهذا الأثر كذلك أخرجه الحكمي في معارج القبول محتجا به على تفاضل الإيمان كما في المجلد الثاني صفحة 282. يقول الحافظ في شرحه لهذا الأثر من فتح الباري كما في المجلد الأول صفحة 111، يقول وفي هذا الأثر إشارة إلى أن المذكورين، من المذكورون؟ الصحابة، 30 الصحابة هم المذكورون. قال وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين، وانظر استنباط الحافظ، كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان يحكي عن من هو؟ عن 30 من الصحابة. قال وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا يقولون بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان خلافا للمرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة. إذن هذا الحديث يعطينا أولا أن الصحابة كانوا قائلين بأن الإيمان يتفاضل، بأن الإيمان يتفاوت من ثم هو يزيد وينقص. ثانيا كانوا قائلين بالرد على من؟ على المرجئة في زعمهم أن الإيمان إيش؟ لا يتفاضل، وأن الناس فيه سواء، بل يدخل فيهم الملائكة. قال خلافا للمرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة. ثم قال الحافظ وقد روي في معنى أثر ابن أبي مليكة حديث عن عائشة مرفوع. هذا الأثر بمعناه ورد حديث إيش؟ مرفوع، إلا أن المرفوع ضعيف. قال وقد روي في معنى أثر ابن أبي مليكة حديث عن عائشة مرفوع رواه الطبراني في الأوسط لكن إسناده ضعيف. نعم. وهذا الأثر عن ابن أبي مليكة والذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وصلاه ابن أبي خثمة في تاريخه لكنه أبهم العدد، لم يقل 30 وإنما قال عن عدد من الصحابة. وكذلك أخرجه محمد ابن نصر المروزي مطولا في كتاب الإيمان له، وعينه كذلك أبو زرع الدمشقي في تاريخه من وجه آخر مختصرة، أفاد ذلك الحافظ في فتح الباري المجلد الأول صفحة 110. نعم. فالآثار على التحقيق في هذا الباب في أن الإيمان يزيد وينقص كثيرة جدا عن عدد من الصحابة، وهي موجودة في مظنها كما ذكرها المصنفون في كتب السنة الشهيرة. أما عن التابعين والأئمة فالأمر أكثر من أن يحصر في هذا المقام، منه ما أخرجه البخاري في كتابه في أول كتاب الإيمان معلقا ميزوما به عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى عدي بن عدي وكان عاملا له. ماذا قال عمر؟ إن للإيمان فرائض وشرائع، إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، إن الإيمان فرائضا وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها هذا هو الإيش؟ الشاهد. إذا الإيمان درجات، منه ما يقترب من درجة الكمال ومنه ما دون الكمال، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. جملة صريحة صحيحة. قال فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. نعم. نقول هذا الأثر أخرجه كما قلنا البخاري في صحيحه مجزوما معلقا محتجا به، وعنون له البخاري بقوله قول وفعل بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص. يقول الحافظ في وجه الدلالة من هذا الأثر على زيادة الإيمان ونقصانه كما في المجلد الأول من الفتح في الصفحة 47، قال والغرض من هذا الأثر، لماذا الإمام البخاري خرج هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز؟ قال والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص. انظر الفهم، ماذا يقول الحافظ؟ يقول والغرض من هذا الأثر، لماذا ذكره البخاري؟ قال والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، حيث قال استكمل ولم يستكمل، حيث قال استكمل ولم يستكمل. كيف استنبط ابن حجر رحمه الله أن عمر يقول بأن الإيمان يزيد وينقص؟ لأنه قال أي شيء؟ استكمل ولم يستكمل. إذا الإيمان درجات كما قلنا، منهم ما يقترب من الكمال ومنهم ما هو أقل من الكمال، فإذا كان درجات ما هذا معنى ذلك أنه يزيد وينقص ولا بد. أثر آخر عن أحد الأئمة المشهير، وهو ما ذكره الإمام شيخ الإسلام تيمية في المجلد السابع صفحة 225 عن مالك بن دينار، تسمون عن مالك بن دينار المشهور بزهده، عن مالك بن دينار أنه قال الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا، يبدأ في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، تعرفون البقلة؟ الحبة من البقليات، كالبقلة. فإن صاحبه، انظر الشرط، فإن صاحبه تعاهده، واسمع لهذا الأثر لأنه طيب جدا، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة، انظر الأمور التي تنمي الإيمان، انظر الأمور التي تنمي الإيمان وتزيده. فإن صاحبه تعاهده، ما معنى تعاهده؟ راقبه، صحيح؟ فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل وما يضعفه وما يوهنه. ليس فقط أمور إيجابية، كذلك هناك أمور إيش؟ سلبية. أمور إيجابية في الطاعات والازدياد منها، وأمور سلبية في البعد عن أي شيء؟ عن المعاصي والخواطر ونزغات الشيطان بالفقه العبد، كما ذكرنا أثر أبي الدرداء أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. نفس المعنى يعبر عنه هذا الإمام الجليل مالك ابن دينار، قال الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، الحبة الصغيرة. فإن صاحبه تعاهده رعاه فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه، في نفس الوقت أن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه، وأماط عنه الدغن، الدخن والمصائب، وما يضعفه ويوهنه أوشك. إذا فعل ذلك العبد ماذا يحدث له؟ أوشك أن ينمو، ماذا، ما الذي ينمو؟ الإيمان، ويزداد، أوشك أن ينمو ويزداد ويصير له أصل وفروع وثمرة إلى ما شاء الله، كما سنذكر أثر إمام مالك، إلى ما شاء الله يزداد، إلى ما شاء الله. أوشك أن ينمو ويزداد ويصير له أصل وفروع وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى، يظل يزداد إلى إيش؟ إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. قال يصير له أصل وفروع وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير، ما الذي يصير؟ الإيمان، حتى يصير أمثال الجبال، يصبح كأمثال إيش؟ الجبال. وفي الأثر الموقف ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما أذكر، كان الصحابة رضوان الله عليهم يضحكون والإيمان في قلوبهم كالجبال، مروي في السنن، والإيمان في قلوبهم كان شيء كالجبال، كانوا يضحكون، نعم كما يضحك الناس، إلا أن الفرق بينهم وبين الناس أن الإيمان في قلوبهم شيء كالجبال، مما يوافق ما روي عن مالك بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. قال حتى يصير أمثال الجبال، وإن العكس بالعكس، وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز، وانظر للتشبيه، المادي المحسوس كالبقرة النبتة الصغيرة الحبة الصغيرة. فهذا صاحبه تعالى، وإن صاحبه صاحب هذا الإيمان أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز. تعرفون العنز؟ دب. جاءه عنز فنتفها، أخذ هذه النبتة بالأرض وذهب بها، أو صبي فذهب بها. إذا تذهب ما تذهب يذهب الإيمان، يذهب مع الريح، مع ريح الفتن والشبهات والشهوات. جاءه عنز فنتفاء أو صبي فذهب بها، أو باب آخر من ذهاب الإيمان ونقصانه، أو أكثر عليه الدغل، أمراض القلوب الظاهرة والباطنة. قال أو أكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها. أكثر عليه إيش؟ الدغل. كما أن الحشرات إذا سلطت على الزرع الصغير إيش تفعل فيه؟ تذهب بتهلكه، صحيح أم لا؟ كذلك الإيمان. قال في الأخير كذلك الإيمان، كذلك أي شيء الإيمان. قال وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفاه أو صبي فذهب بها بهذه النبتة، أو أكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها. قال كذلك الإيمان، كذلك الإيمان إذا لم يتعاهده صاحبه أوشك أن ينقص، بل أوشك أن يذهب. وتذكروا ما ذكرناه عن أثر الذنوب والمعاصي في الإيمان، عن أثر الذنوب والمعاصي في الإيمان، أنها بالفعل قد تودي بالإيمان بالكلية، فلا يبقى لصاحبه من إيمانه لا قليل ولا كثير. نعم. أثر آخر عن أحد الأئمة السابقين ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى المجلد السابع صفحة 226، قال وقال خيثمة ابن عبد الرحمن الإيمان يسمن في الخصب. وانظر للتشبيه المادي لهؤلاء الأئمة الكبار حتى تعرف أنها زيادة حقيقية ونقصان حقيقي. قال الإيمان يسمن في الخصب، ما معنى يسمن؟ يزداد وينمو حتى يصير كما قال مالك كالجبال، يسمن. قال الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجذب، ما معنى يهزل؟ يضعف بل حتى ينتهي، يضعف بل حتى ينتهي. قال الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجذب، ما خصبه؟ قال فخصبه العمل الصالح ظاهرا وباطنا، وجذبه الذنوب والمعاصي ظاهرا كذلك وباطنا. قال رحمه الله الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجذب، قال فخصبه العمل الصالح وجذبه الذنوب والمعاصي. نعم. كذلك روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة في المجلد الأول صفحة 366 عن سعيد بن جبير. تعرفون سعيد بن جبير الإمام الشهير من كبار التابعين، تلميذ من؟ تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال سعيد في تفسير قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي، تعرفون هذه الآية على لسان إبراهيم عليه السلام، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. انظر ماذا فسرها هذا الإمام العالم العامل، قال ولكن ليطمئن قلبي، قال ليزداد إيماني. انظر تفسير سعيد ليزداد إيش؟ ليزداد إيماني. قال ليزداد إيماني. قال محققه محقق السنة عبد الله بن أحمد إسناده حسن، إسناده حسن. نعم. الإمام البخاري رحمه الله من فقه هذا الرجل ودقة فهمه في أول كتاب الإيمان كما ذكرنا مرارا، في أول كتاب الإيمان عقد فصلا أو عقد بابا، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول مثال يزيد وينقص. ثم ذكر جملة من النصوص، ثم ذكر جملة من النصوص منها قال قال إبراهيم عليه السلام، ذكر كذا قال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، يريد أن يستدل بهذه المقولة عن إبراهيم عليه السلام التي أثبتها المولى سبحانه وتعالى في القرآن، يريد أن يستدل بها على أن الإيمان يزيد وينقص. هل الاستدلال، هل الاستدلال بظاهر الآية أم الاستدلال بتفسير الآية؟ بتفسير. أحسنتم. الاستدلال بأي شيء؟ بتفسير. ونحن ذكرناكم قبل قليل أن الإمام البخاري من مسلكه أنه يستدل بالإشارة وليس بصريح العبارة، من مسلكه يستدل بأي شيء. ولذلك يعني العلماء المبرزون هم الذين يستفيدون من صحيح البخاري على الوجه الصحيح. يشير إلى هذا المسلك الحافظ ابن حجر في المجلد الأول الصفحة 47، قال روى ابن جرير بسنده. لماذا ذكر الإمام البخاري هذه الآية ولم يذكرها فقط لمجرد الظاهر، الظاهر غير صريح الدلالة، وإنما ذكرها إشارة إلى أي شيء؟ إلى تفسير ابن جبير. اللي تفسير سعيد ابن جبير. قال الحافظ في المجلد الأول صفحة 47 قال روى ابن جرير روى ابن جرير الإمام المشهور في تفسيره روى ابن جرير في تفسيره بسنده الصحيح بسنده أي شيء. إذن هذا السند صحيح أم لا صحيح كما قال محقق السنة اسناده حسن. روى ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد بن جبير قال قوله تعالى ليطمئن قلبي أي يزداد يقيني يزداد أي شيء يقيني. وعن مجاهد كذلك قال لأزداد إيمانا إلى إيماني. عن مجاهد وكذلك مجاهد تلميذ لمن؟ ابن عباس. كذلك مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء فهذان اثنان من كبار التابعين سعيد بن جبير قال ليطمئن قلبي ليزداد إيماني وفي رواية يزداد يقيني. وقال مجاهد لأزداد إيش إيمانا إلى إيماني. فهو كلام صحيح صريح فإن الإيمان يزيد وينقص. كذلك روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة في المجلد الأول صفحة 311 ومرة ثانية في صفحة 335 عن مجاهد بن جبر الذي مر معنا تفسيره الآية قال هو الذي يقول بنفسه قال الإيمان يزيد وينقص والإيمان قول وعمل. مجاهد ماذا يقول رحمه الله ومن الأئمة المبرزين الإيمان يزيد وينقص والإيمان قول وعمل. كذلك روى عبد الله في كتابه السنة في المجلد الأول صفحة 310 عن سفيان الثوري اسمه عن سفيان الإمام الشهير قال الإيمان يزيد وينقص وكفى بسفيان إماما. ماذا قال؟ الإيمان أي شيء يزيد وينقص. قال محققه إسناده صحيح. وقال كذلك عبد الله بن أحمد في المجلد الأول صفحة 310 قال حدثني أبي. من أبوه؟ الإمام أحمد. قال عبد الله حدثني أبي قال سمعت وكيعا الإمام الشهير يقول الإيمان يزيد وينقص. وكيع ماذا قال؟ الإيمان يزيد وينقص. ثم قال وكيع وكذا ما كان يقول سفيان. انظر رحمه الله ما كانوا ينفردوا بقول وإنما كانت أقوالهم وآرائهم ما هي إلا شيء نقول عن السلف توقيفية كانت نقول عن السلف هم يتبعون ولا يبتدعون. قال حدثني أبي قال سمعت وكيعا يقول الإيمان يزيد وينقص وكذا وكيع يقول وكذا ما كان يقول سفيان وكذا ما كان يقول سفيان. قال محققه اسناده صحيح. كذلك أخرج عبد الله بن الإمام أحمد عن ابن مبارك عن عبد الله ابن مبارك الإمام الشهير كما في المجلد الأول صفحة 316 قال عبد الله بن مبارك الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. ماذا يقول ابن مبارك رحمه الله؟ الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. إذا أثبت أن الإيمان يتفاضل إذا الإيمان بدلالة المنطق إيش؟ بدلالة المفهوم يزيد وينقص يزيد وينقص. وقال كذلك في المجلد الأول صفحة 317 عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك. ما المراد بالمالك هنا؟ الإمام الشهير مالك بن أنس. قال حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. كان مالك رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال محققه إسناده صحيح. وهذا الأثر عن مالك رحمه الله أخرجه كذلك الإمام الأجري في كتابه الشريعة صفحة 118 وروى كذلك عبد الله بن الإمام أحمد في المجلد الأول صفحة 332 عن الوليد بن مسلم عن الوليد بن مسلم قال سمعت أبا عمرو يعني الأوزعي. تسمعون الأوزعي؟ إمام أهل الشام. سمعت أبا عمرو يعني الأوزعي ومالكا وسعيد ابن عبد العزيز. كم إمام الآن؟ ثلاثة. سمعت أبا عمرو الأوزعي ومالكا مالك ابن أنس وسعيد ابن عبد العزيز يقولون ليس للإيمان منتهى هو في زيادة أبدا. هذه إضافة لطيفة. ليس الإيمان أي شيء منتهى هو في زيادة أي شيء أبدا إلى أن يقابل العبد ربها لأن يقابل العبد ربه. قال يقولون ليس للإيمان منتهى هو في زيادة أبدا وينكرون التتمة وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان. إشارة إلى من؟ المرجع الذين يقولون أن الناس في الإيمان سواء وأنهم كاملوا الإيمان وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. المراد الرد على من؟ المرجع. مراد الرد على المجاب. وروى كذلك عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة في المجلد الأول صفحة 342 عن عبد الرزاق الإمام الشهير قال كان معمر، واسمع هذا الأثر لأنه عن جملة من التابعين الأئمة، كان معمر وابن جريج والثوري ومالك، معمر وابن جريج والثوري ومالك وابن عيينة خمسة بالإضافة إلى عبد الرزاق نفسه فإنه إمام. قال كان معمر وابن جريج والثوري ومالك وابن عيينة يقولون الإمام قول وعمل يزيد وينقص. قال عبد الرزاق رحمه الله وأنا أقول ذلك، وأنا إيش نقول وما يسعه رحمه الله إلا أن يقول كما يقولون فليس لمثلي أن أخالفهم، وأنا أقول ذلك الإمام قول وعمل والإيمان يزيد وينقص. ثم قال وانت يعني هذه والله لطيفة يعد عليها بالنواجد، قال فإن خالفتهم فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. انظر عليك لأي شيء بالسلف، عليك بالسلف، رد على ما ورد عن السلف في كل صغيرة وكبيرة بالنواجد. قال رحمه الله وأنا أقول ذلك، وأنا أقول أي شيء ذلك الإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص. ثم قال فإن خالفتهم فقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن اتبعت فما عليك معول. تذهب أينما تذهب في أي أودية من الوديان تهلك. قال فإن اتبعت، وهذه تنسب لشيخ الإسلام تيمية هذه المنظومة، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول، هذا اعتقاد الشافعي ومالك. نعم. قال محققه رجاله ثقات، رجاله أي شيء أثر عبد الرزاق، هذا قال رجاله ثقات. وهذا الأثر كذلك عن عبد الرزاق رحمه الله أخرجه الإمام الأجري في كتاب الشريعة في الصفحة 117، وروى عبد الله بن الإمام أحمد في المجلد الأول صفحة 246 عن لوين الأسدي، عن لوين الأسدي قال سمعت ابن عيينة، سمعت من؟ ابن عيينة غير مرة. ما معنى غير مرة؟ لأن مرات إيش كثيرة، غير مرة يقول الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. قال ابن عيينة انظر كلهم يثبتون أن هذا المعتقد ليس من عند أنفسهم، ليس من عندياتهم، ليس من محض آرائهم، وإنما هو أي شيء تلقي ونقل من السلف، فهم فيه أي شيء متبعون لا مبتدعون. قال ابن عيينة أخذناه من من قبلنا، أخذناه من إيش؟ من من قبلنا قول وعمل، وأنه لا يكون قول إلا بعمل. أولا قال أخذناه من من إيش؟ من من قبلنا. ثم ذكرنا مسألة بدهية وأنها مسألة معلومة بالفطرة، وأنه لا يكون قول إلا بعمل. فقيل له، انظر الشاهد، قيل له يزيد وينقص، يستفهم سائل يزيد وينقص. قال فإيش إذن، فأي شيء إذن، إيش كيف يكون قول وعمل ولا يزيد ولا ينقص؟ صحيح؟ نحن ذكرنا لكم في المقدمة أن الذي يعرف ويعتقد أن الإيمان قول وعمل تصبح هذه المسألة مسألة إيش؟ مسألة بدهية. إذا كان قول وعمل إذا لابد أن يزيد وينقص كما أشار إليه هذا الإمام الفذ ابن عيينة رحمه الله. قال محققه إسناده صحيح. وهناك أثر آخر عن ابن عيينة كذلك ذكره صاحب عمدة القارئ في المجلد الأول، صفحة 111 قال عن ابن عيينة أنه قال، عن ابن عيينة أنه قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم، فقال له أخوه إبراهيم لا تقل ينقص. أخوه ماذا قال؟ قال لا تقل ينقص. وانظر لغضب الأئمة في هذه المواقف عندما يتكلم من يتكلم بجهل يغضبون، حتى لهم أن يغضبون. فقال له أخوه إبراهيم لا تقل ينقص، فغضب وقال أسكت يا صبي، أنت صبي ليس لك في هذا لا باع ولا ذراع، فلماذا تخوض فيما لا تحسن؟ وهذه نحن نقولها لكثير من الناس اليوم، وهذا سبب غضب كثير من الأئمة والسلف. حتى ذهب إلى إبراهيم بن عيد لمن نشكر وقال له لماذا نراكم فيكم حدة أنتم أهل العلم؟ قال لأننا نرى من يتكلم بجهل، لأنه رأى من يتكلم جهل فلا نملك فلنسكت. قال أخوه إبراهيم لا تقل ينقص، فغضب وقال أسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال أسكت يا صبي، يقرعه ويوضحه على كلامه. قال بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء، فكلامه نفيس. وقال كذلك عبد الله بن إمام أحمد في مجلة فوات صفحة 30 قال حدثنا عثمان محمد بن أبي شيبة وكذلك إمام مسلم قال سألت ابن أدريس، اسمع، سألت من؟ ابن أدريس وجريرا ووكيعا أئمة كبار كالجبال الرأس. سألت ابن أدريس وجريرا ووكيعا فقالوا الإيمان يزيد وينقص. قالوا ماذا؟ الإيمان يزيد وينقص. قال محققه إسناده صحيح، إسناده صحيح. قال الحاكم صاحب المستدرك في مناقب الشافعي كتاب اسمه مناقب الشافعي كما ذكره ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول 47 قال حدثنا أبو العباس الأصم وكذلك أخبرنا الربيع. حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال سمعت الشافعية يقول، الشافعية يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. صحيح الشافعي قال أخبرنا، حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال سمعت الشافعية يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وهذا الأثر كذلك بالإضافة إلى أن حاكم ذكره في نقل الشافعي وهو أبو العباس صاحب الحلية في ترجمة الشافعي عن الحلية من وجه آخر عن الربيع، وزاد في ذكره أبو نعيم في حلة الأولياء في ترجمة الإمام الشافعي، وزاد فيه زيادة مفيدة قال الشافعي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الإمام قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم تلا الشافعي رحمه الله ثم تلا قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فيها أن الشافعي يقول أن الإمام قول وعمل، وفيها أن الشافعي يقول أن الإيمان يزيد وينقص، وفيها أن الشافعي يثبت أن زيادة الإيمان ترجع للطاعة وأن نقص الإيمان يرجع للمعاصي، وفيها أن الشافعي يستدل بقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا على أن الإيمان يزيد وينقص. فهذه كلها فوائد مجموعة من هذا الأثر. والشافعي نفسه هو الذي نقل لنا في كتابه الأم الإجماع على هذه العقيدة، الإجماع لأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأشار إلى هذا الإجماع عن الشافعي عن كتاب الأم صفحة 308. وشافعه مناظرة مشهورة معلومة مع حفص الفرد أحد المبتدعة بل من الرافضين، حفص الفرد من كانوا يقولون بقول الإرجاء، فحدثت مناظرة بينه وبين الشافعي. شيخ الإسلام أشار إلى هذه المناظرة في كتابه وما ذكر المناظرة ولكن أشار إليها وذكر فيها ما ذكرناه، غضب أهل العلم إذا ذكر العلم أمامهم بجهل أو إذا تكلم فيه ما يحسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال فحمى الشافعي، قال فحمى الشافعي وقطع حفص الفرد وطحنه بنصه. ماذا قال؟ قال وحمى الشافعي وقطع حفص الفرد وطحنه وتقلد القول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أشار كما قلنا. وقال كذلك عبد الله بن الإمام أحمد في المجلد الأول صفحة 7 قال سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الإرجاء. نحن ذكرنا عن مالك وعن الشافعي الأئمة الأربعة وعن من؟ الآن عن أحمد. قال أحمد الأثر فيه كثيرة جدا جدا فالأفرار البعض المصنفات خاصة بها. قال سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الإرجاء فقال نحن نقول، أخبر هذه فيها لطيفة، فيها لطيفة، وسئل عن الإرجاء فماذا أجاب؟ لأن معرفة الحق يظهر لك أي شيء الباطل، وهذا مسلك كان حريص، كان السلف حريص عليه جدا أنهم يعتنون في المقام الأول بإثبات أي شيء، بإثبات الحق الكتاب والسنة العقلية والنقية، فإذا عرف الحق ظهر أي شيء ظهر الباطل. قال نحن نقول، نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وينقص لأن الباطل كل ما إيش ما خالف هذا، الباطل ما خالف هذا. قال نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم قال إشارة إلى سبب زيادة الإيمان وإلى سبب نقص. إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمان. ينقص بأي شيء؟ بالمعاصي. يزيد بالطاعات ينقص بالعصيان. إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. نعم. والإكثار عن التابعين الأئمة أسباب كثيرة جدا جدا. نشير إلى هذه الكثرة في أثر يقرأ الحسن أهل السنة وأشار عليه ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 47 وروى إلى الكائي بسنده الصحيح عن البخاري بسنده الصحيح عن من؟ عن البخاري. قال يقول أكثر من 1000 رجل. كم؟ أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار في الأمصار المختلفة في مصر في الشام في العراق في مكة في عجاز إلى غير ذلك. فما رأيت أحد منهم يختلف لأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أكثر من كم؟ إحنا قلنا المقام لا يتسع لإحصاء ما قيل أو ما ورد عن التابعين الأئمة في هذا الباب. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 7 223 قال ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل أي شيء وجمهورهم يقولون يزيد وينقص نعم. وقال أيضا في مجلد 7 صفحة 505 وهو في الإيمان الأوسط صفحة 47 قال والمأثور عن الصحابة وإمة التابعين مشهور السلف وهو مذهب أهل الحديث هو المنسوب إلى أهل السنة. انظر هذه الألقاب كلها من باب أي شيء؟ باب تأكيدات مؤكدات. يقول والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وأشار إليها كذلك الحافظ في المجلد الأول صفحة 46 قال ذهب السلف شاهد أن هذا هو مذهب السلف. قال ذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص أشار إليه ابن بطال كما ذكره صاحب عمدة القاري في المجلد الأول قال ابن بطال مذهب جماعة من أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. بل إن الأشعرية نفسه أثبت أن معتقد السلف أن الإيمان يزيد وينقص رغم أن الأشعرة كما هو معلوم يخالفون في هذا الباب، إلا أن الأشعري بنفسه أثبت أن أهل الحديث أهل السنة السلف الصالح على أن الإيمان يزيد وينقص. ذكر ذلك في كتابه الشهير مقالات الإسلاميين. قال عن أهل الحديث ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أشار إليه الإسلام في المجلد 7 صفحة 509. قال يعقوب بن سفيان أهل السنة والجماعة على ذلك في مكة والمدينة والكوفة والشام أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بمكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام كما ذكره صاحب عمدة القاري و7. ونختم بهذه العبارة ذكرها الحافظ ابن حجر في الباري الأول صفحة 47 قال وأطمر بمعنى أطمر أطفارة وأطارة وأطرة وأطمر ابن أبي حاتم واللالة الكائي في نقل ذلك من قول وعمل يزيد بالأسانيد بأي شيء فهم أي شيء متبعون. تسأل واحد من من أخذته يقول أخذناه من من قبلنا فتسأل الذي قبله يقول لك أخذناه من من قبلنا حتى ينتهي للصحابة الكرام حتى ينتهي للمعصوم صلى الله عليه وآله. قال وأطمر ابن أبي حاتم خلال الكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل ليس فقط هذا وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. فالمسألة محل إجماع بل إجماعات قال وأطنب ابن أبي حاتم واللال الكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. فبالفعل نقول في هذا الباب عن الأئمة التابعين كثيرة جدا ما ذكرناه كفاية. والله تعالى الحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تكلمنا عن الأدلة القرآنية التي تثبت أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك ذكرنا جملة من الأحاديث النبوية التي تثبت كذلك إما بدلالة المنطوق وإما بدلالة المفهوم أن الإيمان يزيد وينقص. ثم استعرضنا معا جملة من كلام الصحابة رضوان الله عليهم وجملة أخرى وينقص. ثم نقلنا الإجماع عن أهل السنة والجماعة والذي نقله غير واحد من أئمة هذا الدين على أنهم قد اجتمعوا على كلمة سواء، وهي أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مسألة تفصيلية هي على التحقيق مندرجة تحت ما قررناه، وكذلك على التحقيق أن ما قررناه يكفي في إثبات هذه المسألة والخروج فيها بنتيجة واضحة، إلا أننا إزالة للشبهات وتوضيحا أو زيادة لتوضيح الحق أحببنا أن نفردها ببحث مفرد، وهي أن الإيمان يزيد وينقص في جميع عناصره ومر بالانتباه لأن المسألة تعتبر من مسألة دقيقة. نقول كما قررنا من قبل من أول هذا البحث إلى الآن أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من جملة من العناصر، من ثلاثة من اعتقاد وإقرار ذكر أن أهل السنة والجماعة والسلف الصالح يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص. فما هو هذا الإيمان الذي يزيد وينقص؟ إذا قلنا أن الإيمان يزيد وينقص هذا المفهوم أو هذا المعنى ينصرف إلى أي شيء؟ ينصرف إلى هذه الحقيقة المركبة، ينصرف إلى هذه العناصر المجتمعة التي كونت معا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. هم عندما يقولون الإيمان يزيد وينقص بصورة أخرى يقولون الاعتقاد والإقرار والعمل تزيد وتنقص. فمفهوم الإيمان عندهم كما شرحنا مرارا إذا أطلق أو جرد ينصرف إلى هذه العناصر المجتمعة معا. فسواء قالوا الإيمان يزيد وينقص أو قالوا الاعتقاد والإقرار والعمل يزيد وينقص فكلها بمعنى واحد، ولذلك رأيناهم لا يفرقون ولا يفصلون بين تعريف الإيمان وبين مسألة الزيادة والنقصان، فيقولون كما نقل اللالي الكائي عن البخاري فيما ذكرناه لكم وذكره ابن حجر فتح الباري في المجلد الأول صفحة 47 قال البخاري رضي الله عنه لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان. الشاهد ماذا قال؟ هؤلاء الألف لا يختلفون في قولة واحدة وهي أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الذي همنا هو هذا الربط هو هذا الربط بين قولهم قول وعمل ويزيد وينقص. إذن ما هو الذي يزيد وينقص؟ هو هذا القول والعمل، قول قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فهذا أمر ظاهر أنهم إذا قالوا الإيمان يزيد وينقص نفصل هذا الإيمان عندهم، ما هو هذا الإيمان عندهم، فيخرج لنا أن الإيمان عندهم كما شرحنا مرارا وتكرارا مؤلف من عناصر ثلاثة: اعتقاد، إقرار، عمل. إذن لك أن ترفع هذه الكلمة إيمان، عندنا معادلة الإيمان يزيد وينقص، صحيح؟ لك أن ترفع هذه الكلمة الإيمان وتعبر عنها بأي شيء، باعتقاد وإقرار وعمل. هل هناك فرق بين قولنا اعتقاد وإقرار وعمل وبين قولنا إيمان؟ هذا هو تعريف الإيمان. تعريف الإيمان عندنا هو إقرار، هو اعتقاد وإقرار وعمل. فسواء قلنا الإيمان يزيد وينقص أو قلنا الاعتقاد والإقرار والعمل تزيد وتنقص، فالجميع بمعنى واحد، كالجميع بمعنى واحد. وهذا أمر كما قلنا ظاهر، ويكفي فيه ما قررناه في السابق للدلالة عليه، إلا أننا كما قلنا لأن المسألة فيها شيء من الدقة أحببنا أن نفردها بالبحث. نعم، ونحن ذكرنا في أول فصل الإيمان يزيد وينقص جملة، كما ذكرنا قبل قليل، جملة من الأدلة القرآنية والأدلة النبوية وكلام الصحابة وكلام التابعين وكلام الأئمة، كلها تضوح حول أن الإيمان يزيد وينقص. لو أردنا أن نسأل سؤالا، ما هو هذا الإيمان الذي يزيد وينقص والذي ذكر في القرآن الكريم؟ ما هو؟ من يستطيع يعبر عنه؟ اعتقاد وإقرار وعمل كما شرحنا مرارا، وإلا لا يصبح معنا لهذا البحث، صحيح؟ ما هو هذا الإيمان الذي يزيد وينقص المذكور في حديثه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ ما هو؟ الاعتقاد والإقرار والعمل. ما هو هذا الإيمان المذكور على ألسنة الصحابة رضوان الله عليهم؟ الاعتقاد والإقرار والعمل. ما هو هذا الإيمان، وهذه أوضح، المذكور على ألسنة التابعين؟ الاعتقاد والإقرار والعمل إلى يوم الدين ممن يتبعون نهج السلف الصالح. فهذه الجملة التي مرت معنا من الأدلة هي وحدها كافية في إثبات أن الإيمان يزيد وينقص في جميع عناصره، في جميع عناصره. الفرق أننا بين أن نعرف تعريف إجمالي نعرف تعريف تفصيلي، بين أن نقول كلمة الإيمان لا نشرح هذه الكلمة أو نفصل فيها، بدل أن نقول بصورة إجمالية هذه المعادلة الإيمان يزيد وينقص نقولها بصورة تفصيلية، فنقول اعتقاد وإقرار وعمل تزيد وتنقص، تزيد وتنقص. فعلى التحقيق ما قررناه يكفي في إثبات أن الإيمان في جميع عناصره يزيد وينقص، خلافا للمبتدعة في هذا الباب. إلا أننا نزيد في المسألة إن شاء الله تعالى شيء من التفصيل والتوضيح. فنقول بداية الإيمان عندنا مركب من عناصر ثلاثة: اعتقاد وإقرار وعمل. الآن نبدأ نركز الضوء في مسألة الزيادة والنقصان على كل عنصر من هذه العناصر، ونرى هل بالفعل كل عنصر من هذه العناصر بصورة مفردة يزيد وينقص أم لا، وإن كان ما ذكرناه كما قلنا يكفي للدلالة. فنقول أولا الاعتقاد، أولا الاعتقاد. فالاعتقاد عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وكلمة الاعتقاد إذا أطلقت يراد بها أمر أم أمرين؟ يراد بها أمرين، يراد بها ركني الاعتقاد. فالاعتقاد عندنا مركب من ركنين، الأول وهو قول القلب، والثاني وهو عمل القلب. نزيد في المسألة تفصيل، فنبدأ في قول القلب ونرى هل يزيد وينقص أم لا يحتمل الزيادة والنقصان كما يقول المرجع في هذا الباب. فنقول أما عن قول القلب فالمراد به ما هو قول القلب؟ العلم والمعرفة والتصديق واليقين، العلم والمعرفة والتصديق واليقين، وهو ما يعبر عنه مجازا بالتصديق، بركن التصديق. فنقول بداية بهذا النقل النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية في معرض مناقشته ورده على الذين لا يقولون بالتفاضل، على الذين لا يقولون بتفاضل الإيمان في قلوب المؤمنين، كما في المجلد السابع صفحة 407. قال رحمه الله: وكذلك السواد والبياض وكذلك السواد والباب. ابن تيمية رحمه الله قبل هذه المقولة له مقولات يعني كلام طويل أكثر يعني من صفحتين يناقش فيها هؤلاء الذين لا يقولون بالتفاضل، ثم يضرب لهم مثل، مثل حسي ملموس في صفة من الصفات، في صفة من الصفات، صفة السواد وصفة البياض. قال وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف، صحيح أم لا؟ هل كل السواد في درجة واحدة أم على درجات؟ الجميع يشترك أي شيء في صفة السواد، ولكن في ذات السواد هل الجميع متساوون في هذه الدرجة؟ على درجات كما هو أمر معروف. وكذلك البياض. قال بل عامة الصفات، بل عامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل. ثانيا يقول عامة الصفات التي يوصف بها أي شيء تقبل أي شيء التفضل. فتجد على سبيل المثال تجد اثنين يتصفان بصفة واحدة، يتصفان بأي شيء بصفة واحدة، إلا أنهما بينهما اختلاف كبير ليس في ذات الصفة وإنما في درجة الصفة، التفاضل بينهما في نفس الصفة، في نفس الصفة كما سيوضح. قال ولهذا كان العقل يقبل التفاضل، صحيح؟ تجد اثنين متصفان بصفة العقل، صحيح؟ اشترك في اصل ايش؟ الصفة، في ذات الصفة، الا انها بينهما تفاوت في اي شيء في درجة الصفة. فاحدهم على سبيل المثال له من هذا العقل 100 والاخر له 60 او 200 اكثر او اقل، صحيح؟ فالاشتراك في الصفة لا يمنع الاختلاف في درجة الصفة. قال ولهذا كان العقل يقبل التفاضل، والايجاب والتحريم يقبل التفاضل. الايجاب والتحريم من صفات الاحكام، صحيح؟ من صفات الأحكام الخمسة. هل جميع الأحكام الواجبة في درجة واحدة من الوجوب أم أن بعضها أقوى في الإيجاب من البعض الآخر؟ بعضها أقوى من الإيجاب في البعض الآخر. كذلك هل جميع المحرمات في درجة واحدة من التحريم أم أن بعضها أقوى في التحريم من البعض الآخر؟ قال والإيجاب والتحريم يقبل التفاضل، فيكون إيجاب أقوى من إيجاب وتحريم أقوى من تحريم. وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل، تحريم أقوى من تحريم. الزنا محرم أو غير محرم؟ هل زنا المحارم كزنا الأجانب؟ ما رأيكم؟ ما أيهما أشد تحريما؟ هل كلاهما في درجة واحدة من التحريم؟ أم أن زنا المحارم أعظم عند الله وأشد حرمة؟ كما هو معروف، فنفس التحريم لا يمنع التفاضل في درجة التحريم، وكذلك في الإجابة على المسألة الظاهرة، والبحث طويل لذلك نحاول أن نسرع فيه. قال فيكون إيجاب أقوى من إيجاب وتحريم أقوى من تحريم. ثم بعد أن ضرب لنا هذه الأمثلة التوضيحية ينزلها على المراد، ينزلها على المراد على قول القلب. قال وكذلك المعرفة التي في القلوب، وكذلك أي شيء المعرفة، ما المراد بالمعرفة؟ عمل القلب أم قول القلب؟ قول القلب، قول القلب. قال وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على الصحيح عند أهل السنة. وقول على الصحيح إشارة إلى من؟ إلى المبتدع الذين اختلفوا في هذا الباب من المرجاء والمتكلمين فيما بعدهم. قال وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على، تقبل التفاضل على الصحيح عند أهل السنة. ثم قال وهؤلاء أي الذين لا يقولون بالتفاضل المرجاء، وهؤلاء يقولون التفاضل إنما هو في الأعمال، وأما الإيمان الذي في القلوب فلا يتفاضل. وهذه سنف مفصل فيها. المرجاء إيش يقولون؟ يقولون الإيمان، ذات الإيمان لا يقبل التفاضل، لا يقبل الزيادة والنقصان، وإنما الذي يتفاضل أي شيء الذي يتفاضل فيه الناس الأعمال. فرجل يفعل من الأعمال من الطاعات 10، ورجل يفعل من الطاعات 20، ورجل يفعل من الطاعات 30، صحيح؟ أما ذات الإيمان فهو عندهم جزء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص. مفهوم هذا الكلام؟ سنرجع إليه. أما أهل السنة جماعة فلا يقولون هذا الكلام، يقولون ذات الإيمان يزيد وينقص، والأعمال عندنا من ذات الإيمان، والأعمال عندنا من ذات الإيمان. قال وهؤلاء أي المرجاء يقولون التفاضل إنما هو في الأعمال، وأما الإيمان الذي في القلوب فلا يتفاضل. قال وليس الأمر كما قالوه، وليس الأمر كما قالوه، بل جميع ذلك يتفاضل. جميع عناصر الإيمان إيش؟ تتفاضل، الأعمال، الاعتقاد، حتى حقيقة الإقرار كما سنفصل. قال بل جميع ذلك يتفاضل، فهذه أولى في إثبات أن جميع عناصر الإيمان أي شيء تتفاضل، الأعمال وما في القلوب يتفاضل، الأعمال تتفاضل وما في القلوب كذلك يتفاضل. قال بل جميع ذلك يتفاضل، وقد يقولون بعضهم ولا قلة، وقد يقولون إن أعمال القلوب تتفاضل بخلاف معارف القلوب، وهذا قول عند قلة من المرجاء. يقولون إيش؟ الأعمال، أعمال القلب تتفاضل، الركن الثاني يتفاضل، أما قول القلب المعرفة والعلم فلا إيش؟ فلا تفضل. وهذا كما سنبين ليس بصحيح. قال وقد يقولون ان اعمال القلوب تتفاضل بخلاف معارف القلوب. قال وليس الامر كذلك، وليس الامر كذلك، بل ايمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب على هذا، من جهة ما وجب على الاعمال، اعمال القلوب، ومن جهة ما وجب على هذا، ان الامرين يحدث التفاضل من جهة اعمال القلوب ومن جهة اي شيء معارف القلوب، من جهة قوي القلب يحدث التفاضل ومن جهة عمل القلب يحدث التفاضل. قال ثم نفس المعرفة، نفس المعرفة، نفس قول القلب تختلف بالإجمال والتفصيل والقوة والضعف. لما هذا الكلام، عبد يؤمن إيمان إجمالي، يعرف الله سبحانه وتعالى معرفة أي شيء إجمالية، صحيح؟ وعبد آخر يعرف المولى سبحانه وتعالى معرفة تفصيلية كما سنشرح. ما معنى معرفة تفصيلية؟ يعرفه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله على وجه التفصيل في كل هذا، فيستقصي في معرفة الأسماء، ويستقصي في معرفة الصفات، ويستقصي في معرفة الأثر التعبدي لهذه الأسماء ولهذه الصفات. هل هذا العبد تستوي معرفته في ذلك العبد الذي اقتصر من معرفة لله سبحانه وتعالى بقدر إجمالي، فلم يعرف أن الله موجود وأن الله حق؟ ما رأيكم، هل يستويان؟ حاشا وكلا أبدا، كما سنفصل، وخاصة في مسألة معرفة الأسماء والصفات. قال والقوة والضعف، فنفس المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل والقوة والضعف ودوام الحضور ومع الغفلة، ودوام الحضور ومع الغفلة. عبد دائم الحضور والمراقبة للمولى سبحانه وتعالى، وعبد أغلب حالات الغفلة عن مراقبة المولى سبحانه وتعالى. هل يستويان في المعرفة؟ لهم قدر من المعرفة، الجميع اشترك في المعرفة، إلا أن درجات المعرفة تتفاضل بينهما. قال فليست المفصلة، انظر، فليست المعرفة المفصلة المستحضرة، دائما يستحضر المولى سبحانه وتعالى، الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كالمجملة التي غفل عنها. هذه معرفة مفصلة وهذه معرفة مجملة، فبقدر التفصيل تزداد المعرفة، تزداد المعرفة، وبقدر الاقتصار على الإجمال تقل المعرفة. هذه واحدة. الثانية الغفلة والحضور، رجل دائم الحضور كما ذكرنا في حديث حنظلة، نافقة حنظلة، نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأن إيش؟ رأي عين، حتى كأن رأي عين. فإذا رجعنا بمعنى الحديث إلى البيوت عافسنا الأولاد والأزواج فنسينا كثيرا. هل نفس المعرفة في حال المراقبة والحضور هي نفس المعرفة في حال الغفلة والنسيان؟ بنص الحديث ظاهر، قال يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة يرتفع فيها أو ترتفع فيها المعرفة وساعة تقل فيها المعرفة، إلا أن في حالة قلتها لا تخرج عن دائرة الإيمان، لا تخرج عن دائرة الإيمان. ونقول يشهد لكلام شيخ الإسلام تيمية في أن المعرفة تزيد وتنقص، في أن قول القلب يزيد وينقص، قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. ذكر ابن كثير في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 274 عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى زادتهم إيمانا، ابن عباس أعلم هذه الأمة بكتاب الله بدعاء النبي عليه الصلاة له، قال زادتهم إيمانا أي زادتهم تصديقا. الشاهد قوله إيش؟ تصديقا. الشاهد قوله زادتهم تصديقا. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يثبت بهذا التفسير لهذه الآية أن التصديق يزيد وينقص أم لا؟ يزيد وينقص، صحيح؟ إذا قول القلب يزيد وينقص أم لا؟ يزيد وينقص، قول القلب الذي هو التصديق. قال ابن عباس زادتهم إيمانا أي زادتهم تصديقا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معقبا على هذه الآية كما في المجلد السابع صفحة 228 قال وهذا أمر، وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات، إذا تليت عليه الآيات. يقول هذا أمر يدركه كل مؤمن بنفسه أن تصديقه يزيد وينقص بالفعل. قال وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه، زاد في قلبه، ما هو الذي يزداد في قلبه؟ انتبه هنا، زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معاني من علم الإيمان ما لم يكن. ماذا قال؟ زاد من أي شيء؟ من علم الإيمان. إذا العلم يزداد أم لا؟ العلم بالله سبحانه وتعالى الذي هو قول القلب يزداد بالفعل. قال زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ. وهذه الحالة أظن الجميع جربها، بالفعل الإنسان حين يسمع آية كأنه لم يسمعها إلا هذه المرة، رغم أنه يقرأ القرآن عشرات المرات مرارا وتكرارا، ويستشعر في قلبه معاني لم يجدها من قبل، صحيح أم لا؟ يزداد بهذه المعاني علمه ومعرفته وتصديقه ويقينه. قال حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن. فالرغبة في الخير والرهبة من الشر هذه متعلقة بقول القلب أم بعمل القلب؟ بعمل القلب، أحسنتم، بعمل القلب. وهذه سنذكرها فيها بعد. ابن تيمية يثبت لنا أن كما أن قول القلب يزيد كذلك عمل القلب يزيد، وهذا أظهر وسنفصل فيها. قال فزاد علمه بالله، قال إيش؟ فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته. زاد العلم الذي هو قول القلب، وزادت المحبة التي هي عمل القلب. قال فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته. قال وهذه زيادة الإيمان. إذن زيادة الإيمان في هذه الآية منصرف على أي شيء؟ على قول القلب وعمل القلب. قال فزاد علمه بالله، قول القلب، ومحبته لطاعته، عمل القلب، وهذه زيادة الإيمان. وهذه زيادة. فهذه الآية نص صريح صحيح على أن الاعتقاد بركنيه يزيد وينقص، والذي هم من الآن هو قول القلب. فقول القلب كما قال ابن عباس زادتهم تصديقا يزيد بنص هذه الآية. كذلك آية أخرى تثبت لنا أن قول القلب العلم والمعرفة والتصديق واليقين يزداد، وهي قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه لهذه الآية في المجلد السابع صفحة 228 قال فازدادوا يقينا، فزادتهم إيمانا. ماذا قال؟ فازداد أي شيء؟ يقينا. قال فازدادوا يقينا وتوكلا على الله. اليقين متعلق بأي شيء؟ بقول القلب، والتوكل متعلق بعمل القلب، بعمل القلب. قال فازدادوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا، انتبه لهذه الإضافة، وتوحيدا بألا يخاف المخلوق بل يخافون الخالق وحده.